الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح متن شروط الصلاة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 27 من شهر رجب للعام 37 بعد 100 و400. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فدخول الوقت هو شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة المكتوبة إلا به، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة. شرائط الصلاة هي ما يجب لها قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها، وكذلك كل متقدم على الشيء يسمى شرطا. هذه تعريف الشرائط عامة. اكتبوا هذا التعريف: شرائط الصلاة هي ما يجب لها، أي للصلاة قبلها، ما يجب لها أي للصلاة قبلها ويستمر حكمه إلى انقضائها، أي هذا الشرط يظل مستصحبا إلى انقضاء الصلاة. وكذلك كل متقدم على الشيء يسمى شرطا، كشروط الطلاق، نعم، ومنه أشراط الساعة. طيب، وهنا شرط دخول الوقت هو شرط للصلوات المكتوبات فقط، أي الصلوات الخمس فقط. مع كذلك ما جاء تعيينه، أي تعيين وقته بالشرع، نحو صلاة العيدين، فلا وقت أيضا لا تصح قبله. نعم. وكذلك إن جاء تعيين شيء من الوقت لصلاة من الصلوات وإن كانت نافلة، فإن أداء الصلاة قبل هذا الوقت أو قبل حلول هذا الشرط لا يصح، نحو صلاة الكسوف، كسوف الشمس. فمن صلى صلاة الكسوف دون أن يحدث كسوف للشمس أو كسوف للقمر، فهذه لا تصح، أنه صلىها دون أن يدخل المقتضى لها. إذا حدث الكسوف فقد شرعت الصلاة، صلاة الكسوف. وهذا إن كان يعني ليس له تعلق بوقت معين، ليس طبعا بلا شك الصلاة الخمس هي محدودة بوقت ابتدائي ووقت انتهائي، يعني لكل صلاة ابتداء وانتهاء من جهة الأداء، نعم، دون القضاء. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائد، ومنها ما يصح في غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤقت أيضا كالرواتب والضحى. فصلاة الراتبة هي مؤقتة، بالصلاة بالصلاة المفروضة أي تبعا لها. فراتبة الظهر القبلية لا تكون إلا قبل الظهر، وكذلك الراتبة البعدية. وإن كان العلماء أجازوا أنه إذا فاتتك الراتبة القبلية وقد اعتدت على الإتيان بها لك أن تقضيها بعد الصلاة وإن كانت هي قبلية. نعم. قال رحمه الله: ومعنى كونه أي دخول الوقت شرطا للصلاة أن الصلاة لا تصح قبله باتفاق، ومن صلى الظهر قبل دخول وقته لا تصح صلاته باتفاق، وكذلك بقية الصلوات. طيب نعم. وقد جاءت عدة أحاديث في بيان مواقيت الصلوات الخمس يتعد أصولا في هذا الباب. أشهرها حديث جبريل الذي أشار إليه المصنف، ولكن حديث جبريل وقد أخرجه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنهما حديث صحيح، كان هذا قبل الهجرة أي كان في مكة، ولذلك بعض ما ورد فيه كأنه نسخ بالأحاديث التي كانت في المدينة، وعلى رأسها حديث أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث بريدة، والثلاثة أخرجها مسلم في صحيحه. فالمعول في معرفة الأمر الذي انتهت إليه مواقيت الصلاة هذه الأحاديث التي أشرت إليها، حديث أبي موسى وابن عمرو وبريدة، وثلاثتها أخرجها مسلم في صحيحه. هناك من المصنفين من كان يبدأ في تصنيفه في مسألة دخول وقت الصلاة بصلاة الظهر، لأن جبريل عليه السلام بدأ بها في الحديث المشار إليه. احنا ولكن الصواب هو ما قد بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة، أن يبدأ في يعني في الكلام أو في الشرح بصلاة الفجر، لأنه هذا هو الترتيب المعروف أن اليوم يبدأ بالفجر، وكذلك هذا الذي جاء في الأحاديث التي أشرت إليها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر ثم ذكر بقية الصلوات في تعليمه للأمة في حدود أوقات الصلوات. فنقول صلاة الفجر يدخل وقتها عند بزوغ أو ظهور الفجر الحقيقي، هذا أول وقت صلاة الفجر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين الفجر الحقيقي والكاذب. فالفجر الكاذب والذي يكون قبل دخول الوقت الحقيقي وهو عبارة عن ضوء في السماء مستطيل يستطيل في السماء كذنب السرحان، أي كذنب الذئب الصغير، السرحان أي الذئب، فيكون منقطعا وإن كان مستطيلا في السماء ولكنه منقطع ويزول، هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق والذي يستطير فيه الضوء وينتشر حتى يملأ السماء، فبدء ظهور هذا الضوء وبدء استطارته في السماء به يدخل الفجر الصادق. نعم. هذا كان يعرفه العرب، العرب يعرفون هذا، يفرقون بين هذا وذاك. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل. فكان بلال يؤذن عند الفجر الكاذب كي ينبه النائم. كما قال أيضا في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا فيما يتعلق بالصيام، بدخول وقت الصيام وبدخول وقت الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصيام: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي إذا دخل الفجر الحقيقي. واضح الكلام، واضح أن فيه ثقل على إخواننا الأعاجم. من لا يفهم شيئا مما سبق يخبرني. تفضل. ها؟ الفجر الكاذب. نعم. هو عبارة عن ضوء يظهر في السماء ولكنه لا يستمر، ويكون كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كذنب السرحان، يعني كذيل الذئب، يكون قصيرا هكذا وكأنه مقطوع، فيكون ضوء، يكون ضوء في السماء ولكنه لا ينتشر، وسرعان ما ينقطع وتعود الظلمة. واضح؟ هذا الفجر ليه؟ الكاذب، لأنه ليس حقيقيا، لذلك سمي بالكاذب لأنه فيه شيء من الخديعة. فهمت؟ نعم. ونعم. ينتهي وقت الفجر بظهور الشمس وارتفاعها في السماء، وما يسمى ببزوغ أو ظهور حاجب الشمس. إذا أشرقت الشمس وارتفعت، أي ظهرت وبزغ حاجبها في السماء، يخرج وقت الفجر. نعم. فمن صلى بعد هذا الشروق والارتفاع في السماء فإنه لم يؤدي الصلاة في وقتها. نعم. وهذا يسمى بوقت الاختيار بالنسبة للفجر. وأما وقت الضرورة بالنسبة للفجر فهو ممتد إلى أذان الظهر. فالفجر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار ما أشرنا إليه، وقت الضرورة يكون إلى أذان الظهر، ولكن هذا يكون للضرورة، للضرورة فقط. نعم. من كان هناك بعض العلماء من لم يعتبر أيضا هذا الوقت، أي ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر، وقت ضرورة، من يعتبر أن الفجر وقت واحد فقط ليس له وقت ضروري. طيب، صلاة الظهر تبدأ من حين زوال الشمس، وقت زوال الشمس. ومعنى الزوال وأن تكون الشمس في كبد السماء، في وسط السماء. هذا يسمى بإيش؟ بزوال الإيه؟ الشمس. و ومبدأ صلاة الظهر والذي جاء ذكره في قوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا هو دلوك الشمس أي وقت زوالها. نعم. إلى غسق الليل أي إلى منتصف الليل كما يأتي في وقت العشاء. وقد جاء في حديث جابر الذي أشرت إليه الذي كان قبل الهجرة وحديث جبريل المشهور بحديث جبريل عليه السلام أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهر فقال له قم فصله أي فصل الظهر حين زالت الشمس. فلا اختلاف بين الأحاديث بين حديث جبريل هذا والأحاديث التي تأخرت عنه التي أشرت إليها بأن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس. هذا الذي أيضا ثبت في أحاديث أبي موسى وابن عمرو وبريدة ونحوها والتي تأخرت عن حديث جبريل. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا ومعنى زوال الشمس أي الذي قد يفهمه الإنسان العادي أن تحاذي رأس المصلي ثم تميل عنه فيقال زالت وزاغت ودلكت. وهذا معنى قوله تعالى لدلوك الشمس أي لزوالها. فالدلوك هنا هو الزوال. ودحضت ويعرف ذلك بازدياد الظل بعد كمال نقصانه. وذلك أن الشمس ما دامت مرتفعة في رأي العين فإن الظل ينقص ويتقلص. فلو أتيت أنت الآن بشاخص عصا تسمى بالشاخص شيء شاخص يعني ظاهر عصا فوضعتها قبل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر فإن الظل أي ظل هذا الشاخص يظل ينقص ويتناقص يتقلص. الظل يقصر ينقص فإن نعم فإن الظل ينقص ويتقلص فإذا وقفت في رأي العين فإن الظل يبقى على حاله يعني يظل ينقص حتى يثبت على قدر معين. فإذا أخذت فإذا نعم وهنا يتكلم عن الشمس وذلك أن الشمس ما دامت مرتفعة في رأي العين فإن الظل ينقص ويتقلص فإذا وقفت أنا اخطأت في قراءة هذا الفعل فإذا وقفت الفعل هنا يعود على الشمس مش وقفت. فإذا وقفت أي الشمس إذا وقفت في رأي العين أي الشمس كأن الشمس وقفت ثبتت لمن ينظر إليها فإن الظل يبقى على حاله فهذه الحال الظل يتوقف عن النقصان خلاص يثبت. فإذا أخذت في الانحطاط أي إذا الشمس انحطت أي زالت عن مكانها الذي ثبتت فيه أخذ الظل في الزيادة. هذه النقطة التي ما بين النقصان والزيادة هي وقت الزوال. هذا وقت دخول الظهر. واضح؟ ما نحتاج إلى إعادة البيان لهذا الأمر؟ واضح لدى الجميع؟ دخول وقت الظهر؟ وهذه جربناها وجربتها مع إخوانكم في ليبيا خاصة أن ليبيا في الأماكن التي كنا فيها مكان مفتوح فهذا يكون أسهل. قد يصعب هذا أحيانا في الأحياء المغلقة هذه تحدث هذا إذا كنت في مكان مفتوح أو صحراء بشكل ذلك يسهل عليك تحديد هذا الأمر. وقلنا أحيانا نجد عدم توافق الوقت في بعض الأماكن قد ينقص عشرة دقائق أو يزيد ربع ساعة أو العكس يختلف أحيانا ليس في كل الأماكن. فهؤلاء الذين حددوا المواقيت حددوها بهذه الطريقة، هذه المواقيت الحديثة يمكن قد يكون معهم لجأ إلى بعض الوسائل الحديثة الفلكية، ولكنها في النهاية تعود إلى هذا. نعم تعود إلى هذا. طيب فقال شيخ الإسلام وأما آخر وقتها فإنه بصيرورة ظل كل شخص مثله بعد ظله حين الزوال، فمن صلى بعد ذلك من غير نية كان من غير نية جمع كان قاضيا لا مؤديا. نعم يعني نهاية وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني مساويا له في الطول، أنت إذا وقفت كان ظلك مساويا لطولك. ها؟ بهذا يدخل وقت العصر. نعم واللجوء إلى الظل هنا ليس هو الأصل، الأصل هو أن المواقيت تعرف بالشمس، الشمس هي الأصل في التحديد، ولكن نلجأ إلى الظل إذا تعذر معرفة ذلك عن طريق الشمس مباشرة. نعم ولكن مثلا في حال الشروق أي في حال وقت الفجر نعرف خروج وقت الفجر بالشروق والارتفاع، أن تشرق وترتفع السماء، هذه العلامة. أما في وفي وقت الظهر قد البعض من أصحاب الخبرة يعرفون ذلك بدون اللجوء إلى طريق الظل هذا، خاصة من أهل البادية ومن أهل الأعراب، هم الأعراب والعرب الذين سكنوا البادية أو سكنوا الصحراء يعرفون هذا، يعرفون متى يكون زوال الشمس وإن لم يلجأ إلى مسألة الظل. وما العصر قد يصعب هذا إلا عن طريق الظل، لأن الشمس ما زالت في السماء فليست علامة في ذاتها. فهمتم؟ طيب فوقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى على الراجح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر في غزوة الخندق، وهذا هو المعني في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ووقت نهاية العصر هو الذي حدث فيه الاختلاف بين حديث جبريل الذي حديث جابر والأحاديث التي أشرت إليها في مسلم. في حديث جبريل في أنه أي جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي في آخر الوقت في كل صلاة، ففي صلاة العصر أتاه لما صار ظل كل شيء مثليه أي الضعف، وقال أو بيلن هذا هو نهاية وقت ليش العصر. ولكن ما جاء في حديث أبي موسى وبنحوه في حديث ابن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم أخر العصر أي في الوقت أو في اليوم الثاني فانصرف منه والقائل يقول احمرت الشمس. وقد صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، هذا هو وقت نهاية العصر، هذا هو نهاية وقت العصر. عند اصفرار الشمس ما لم تصفر. فلما دخل في الصلاة وخرج منها كانت الشمس اصفرت بل احمرت في حديث أبي موسى، يعني بدأت في الاحمرار، وهذا يؤذن بقرب وقت المغرب. نعم. وتحديد وقت النهاية في العصر باصفرار الشمس هذا في فيما يتعلق بالوقت الاختياري، هذا وقت الاختيار. أما وقت الضرورة فإنه ممتد إلى غروب الشمس. نعم. وأما الذي يصلي العصر بعد اصفرار الشمس في وقت الضرورة بغير عذر ولا علة فهذه صلاة المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجلس أي المنافق يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب نقرها أربعا، هذه صلاة المنافقين التي تكون بين اصفرار الشمس وغروبها بغير عذر ولا ضرورة. نعم. ولذلك وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس وهذا معروف. نعم. ويخرج وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر من السماء. كما هنا في حديث أبي موسى ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، أي عند قرب غيابه، سقوط أي غيابه الشفق، وهذا الاحمرار الذي يظل في السماء إثر غروب الشمس، احمرار يعرفه أهل الخبرة يسمى بالشفق، يكون ما بين المغرب والعشاء. فإذا كاد هذا الشفق أن يسقط أي يزول أي يغيب فبهذا تنتهي صلاة المغرب، أي ينتهي وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. فأول وقت العشاء عند غياب الشفق الأحمر من السماء. واضح؟ ما في اختيار ولا ما في اختيار؟ اختياري في صلاة العصر وفي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر على خلاف. كذلك صلاة العشاء على خلاف فيه، ولكن الراجح ما يأتي بيانه إن شاء الله. طيب، فصلاة العشاء أول وقتها هذا، أما نهاية وقت العشاء فالذي جاء في حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى وسط الليل، وفي رواية إلى منتصف الليل، هذا هو الصواب. وهناك روايات فيها أنه قال إلى ثلث الليل الأول، هذا يكون قبل المنتصف بقليل. ومنها من يعني من أو من هذه الروايات ما جاء في حديث أبي موسى، ففي حديث أبي موسى قال وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. وما في حديث ابن عمرو عين ذلك بوسط الليل. نعم. الكلام واضح. أنا أحببت أن أسرد لكم هذا الفرق بين الروايات بشيء من الاختصار حتى يعني تكون على بينة. فهل هذه الطريقة فيها صعوبة على إخواننا الأعاجم؟ من كان عنده صعوبة وإشكال يبين، إن كان هذا نترك مسألة ذكر الفرق بين الروايات. ماذا؟ صلاة المنافقين قلنا هي التي تكون بعد اصفرار الشمس وقرب الغروب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال المنافق قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، أي يرقب غروب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقرها أربعا. فهذه الصلاة ليست للضرورة، وهذا بخلاف وقت الضرورة في من يصلي العصر خارج وقتها للضرورة. وهذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق. أنه صلى، بل صلى بعد وقت الضرورة، صلى بعد الغروب. فقال شغلونا عن الصلاة، الصلاة الوسطى، صلاة العصر. صلى الله عليه وسلم، فكانت ضرورة في ذلك الوقت. واختلف على ذلك كان قبل التشريع صلاة الخوف أم لا، ما فيه بحث. طيب، فصلاة العشاء تفضل. ارفع صوتك، قم وارفع صوتك. اين ذهب مصطفى؟ مصطفى اين ذهب؟ ارفع صوتك تفضل. الشرط ايوه تشرب يا شيخ سيكون صعبا بالنسبه لي لا أنا الآن ما أذكر، يعني إذا أنا أشرت إلى شيء من الاختلاف فقط، ولكن ليس من باب أن تكون على بينة مما جاء في النصوص الأخرى إذا وقفت عليها لا يحدث عندك إشكال. أنا ما فصلت تفصيلا ليه كما قال الكامل في مسألة الاختلافات هذه، إنما أشير إشارة فقط. أنت الآن عندك إشكال فيما سبق، قل ها ما عندك إشكال؟ طب ما هو أول وقت، ما هو أول وقت عليه الظهر؟ وقت الظهر، متى يدخل وقت الظهر؟ لا أريد هو الذي يقول. قم لكن تفهم. طيب الحمد لله، تفضل. طيب انا ذاك من اسالكم يعني ذكر الروايات قد يكون فيه صعوبه على البعض منكم. طيب لكن الان حتى نستدرك هذا فيما فات في معرفه الاوقات، بغض النظر عن ذكر الاختلافات بين الروايات، هل فوق ماذا عندكم أم في إشكال؟ تفضل. مسألة صوتك، هل بين الإقامة ربع ساعة ونص ساعة؟ لا دي ما ده دعك، ده سؤال آخر. لا بارك الله فيك، دعك أنا بتكلم فيما أنا ذكرته الآن. بارك الله فيك. تفضلوا تفضل. تعال تعال اقترب. كم بقي على المغرب؟ أين ذهبت يا مصطفى؟ أعانك الله، أعانك الله من السراء. طيب أقول لك ما فيش صلاة الإيش؟ العشاء؟ وإذا لسه أنا ما ذكرنا، لسه أنت تسأل، أنا أسأل عما سبق الآن، ما ذكرنا الآن مسألة وقت العشاء خلاص؟ بارك الله فيك. يقول عندما تحبس الشمس في صلاة الظهر، ليس هذا وقت نهي عن الصلاة؟ نعم، هناك وقت نهي قبل دخول وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر يقدر ب يعني تقدير المعاصر بعشر دقائق تقريبا، كما بين هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي عن الصلاة، يكون قبل زوال الشمس بدقائق. نعم تفضل. صلاة المغرب بارك الله فيك أولها أي أول وقتها عند غروب الشمس، هذا واضح لا يحتاج لبيان، إذا غربت الشمس سقط حاجب الشمس واختفى الضوء دخل وقته ليه المغرب. طيب نهاية وقت المغرب يعرف بغياب الشفق الأحمر في السماء، هذا الشفق الأحمر وكأنه بقايا ما كان من إيه من شروق الشمس أو من ظهور الشمس، يظل في السماء شفق أحمر من إثر الغروب. تمام، هذا الشفق إذا اختفى أو غاب انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. طبعا هذا أنت قد لا تستطيع أن تدركه وأنت بالعين المجردة إلا أن تكون من أهل الخبرة في هذا الباب، من أهل البادية، من الأعراب، من العرب الذين يعرفون هذه الأمور، أو من أهل الفلك، علم الفلك الذين درسوا هذه الأمور من ناحية النظرية الفلكية. فهمت؟ واضح؟ لكن نقول هذا، نقرر هذا عما جاء في النصوص الشرعية، لكن لا يلزم أنك تحسن كل هذا من ناحية العملية، هذا يحتاج إلى تدريب، فهم؟ أو إلى خبرة، ولكنك تعرف هذا من جهة أنك تعرف ما جاء في النصوص الشرعية كطالب علم. فهمت؟ طيب تفضل. مسألة خروج وقت الظهر، قلت أن يكون أفضل مثل الشيء. لا نعم، دخول وقت العصر. نعم، ما هو هذا عند هذه اللحظة، عند هذه اللحظة عندما يصير ظل كل شيء مثله، فهذه النقطة وهذه اللحظة هي دخول، هي نهاية الظهر ودخول العصر، نفس اللحظة، لحظة نفسه. أنه يقول عند عدم رؤية الشمس بسبب غيوم أو غيرها كيف نعرف وقت الظهر والعصر؟ والله هذا يقدره أهل الخبرة، كما ذكرت العرب يعني عندهم من الوسائل والحنكمة ما بي قد يقدرون هذا، لأنهم أهل بادية وأهل إيه؟ وأهل يعني كما قال معرفة بمثل هذه الأمور، فهذه يقدر ولا قدرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيح الدجال في اليوم الذي يمكث فيه الدجال سنة، يعني يكون يوم من أيام الدجال كسنة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي في هذا اليوم الذي يكون كسنة، قال اقدروا له قدره. فالعملية عملية تقدير، عملية تقدير وإيش واجتهاد، يجتهدون في معرفة دخول الوقت وخروجه. نعم نعم، ونحن في زماننا الأمر سهل، لأن أغلب الأوقات عرفت على مدار العام في كل البلاد، فيكون عارفا بأن مثلا وقت الظهر ما بينه وبين العصر مثلا حوالي 4 ساعات أو 3 ساعات أو هكذا، ما بين المغرب والعشاء ساعة أو ساعة ونصف، فهذا يسمى بالتقدير، هذا هو التقدير. فالتقدير هذا يكون سهلا علينا في زماننا، فكيف بزمن الدجال؟ يكون أسهل، لأن خلاص عرف في كل البلاد تقدير وقت الصلوات في طول العام، يكون عندهم خريطة فيها أوقات الصلاة كلها طول العام عن طريق الحسابات الفلكية الحديثة التي تتوافق مع الأصول الشرعية. واضح؟ فصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو نصيحته لأصحابه في ذاك الوقت، قال اقدروا له قدره، أو اقدروا للصلوات قدرها في زمن الدجال. فتحقق هذا بهذه الطرق الحديثة، التقدير صار سهلا الآن ليس صعبا. طيب تفضل. ها؟ دخول وقت الظهر. انت من اي بلد؟ ها؟ كازاخستان. نريد كازاخستانيا يكون فاهم هذا الامر يشرحه لاخيه الان. ها؟ من؟ ها؟ طيب ماشي اشرح له. أنت تشرح لهم بالعربية أم بلغتكم؟ ها؟ ها؟ الكازاخية. طيب لا بأس، تفضل. Thank you. الحمد لله. واضح؟ فهمت؟ الحمد لله. تفضل. ماذا؟ ارفع صوتك. الحديث نعم جاء مختصا بصلاة العصر، جاء لأن هذا كان حال المنافقين، تمام، وهذا حالهم حتى الآن، نعم، في علامة من علامات المنافقين، لأنه لا يصلي لله، هو لا يصلي لله، وهذا للأسف واقع عند بعض الناس، وهذه علامة من علامات النفاق، تجد أنه يترك الصلاة هو يصلي في الظهر، يصلي مع المسلمين، والمنافق يصلي مع المسلمين، قد يعني يكون منشغلا برؤية شيء من المعاصي في وسائل الإعلام فعطلته عن الصلاة، فحتى إذا كاد أن يدخل وقت المغرب قام فنقرأ أربعة، هذه صلاة المنافق بغض النظر عن الحكم العيني على الشخص هذا بأنه منافق، لكن هذه سمة من سمات المنافقين، كما في السمة الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، واضح؟ كانت هذه صور النفاق العملي بخلاف النفاق الأكبر الذي هو يعني قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هنا تلك صلاة المنافق، يقصد المنافق النفاق الأكبر ليس النفاق العملي، ولكنها علامة، فإذا وقع فيها العبد فليحذر على نفسه ولينبهه غيره لعله أن يتوب، أن يتوب من هذا النفاق. بقي وقت العشاء حتى ننهي الكلام في المواقيت، فقلنا وقت العشاء الراجح فيه أن نهايته تنتهي بنصف الليل أي أوسط الليل، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هنا في شرح العمدة، لأن هذه الرواية الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لأن في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وأبين شيء في المواقيت، نعم، وكذلك في حديث أبي هريرة وأن آخر وقتها حين ينتصف الليل، حديث أبي هريرة أيضا من الحديث التي بيّنت نهاية وقت العشاء، وكذلك في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم، وعن أنس قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها، أي كان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم تأخير صلاة العشاء إلى هذا الوقت، ولهذا قال كما في حديث عمر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، أي في منتصف الليل، هذا أفضل وقت للعشاء، لكن هذا هذا الفضل يكون مع الجماعة، فإن اعتادت جماعة المسلمين أن تصلي في أول الوقت فيكون الأفضل بلا شك أن تصلي مع جماعة المسلمين في أول الوقت، لكن إذا مثلا كنتم في مكان مثلا بادي أو مكان ميت أو في مكان اتفق أهل المنطقة فيه أن يصلوا العشاء في ذاك الوقت فهذا لهم إذا لم يكن بينهم غريب أو من يمر للصلاة، لكن الأصل بلا شك أن تلزم الأوقات التي يجتمع فيها المسلمون في المساجد ما دامت متفقة مع الوقت الشرعي. هذا هو الأصل. وبهذا نكون يعني انتهينا من مواقيت الصلوات الخمس. نسأل أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن ينفعنا بما علمنا. تفضل. السؤال. تفضل. قال لك كيف يعرف وصف الليل؟ آه. هذا أيضا يعرفه أهل الخبرة إما عن طريق النجوم التي في السماء وإما عن طريق التقدير بين وقت العشاء ووقت الفجر. ونحن في زمنين هذا سهل إلينا، أنت تقدر ما بين العشاء أي دخول وقت العشاء إلى وقت الفجر، يكون بينهما على سبيل المثال 6 ساعات، فيكون منتصف الليل بعد مرور 3 ساعات من أذان العشاء. هذا من التوقيت المعاصر الذي يسهل عليك أن تفعله. أما بالنسبة للطرق القديمة وكما ذكرت هذا يعرفه أهل الخبرة من أهل التخصص أو أهل الخبرة من أهل البادية أو الذين كانوا يعني يعرفون هذه الأمور إما عن طريق النجوم في السماء أو عن طريق أمور أخرى أنا يعني لا أعرفها ولا تحضرني لها. الليل يبدأ من العشاء المغرب. لا، الليل المقصود يبدأ من العشاء، هذا هو دخول وقت الليل. نعم. بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.